بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. يعني قربنا على الانتهاء من كتاب الزكاة، يعني باقي فيه أشياء بسيطة إن شاء الله. باب أهل الزكاة، نتكلم اليوم بإذن الله تعالى عن النية في الزكاة، فصل في النية في الزكاة. يقول الماتن: ويشترط لإخراجها نية من مكلف، وله تقديمها بيسير، والأفضل قرنها بالدفع. ويشترط لإخراجها، يعني اللي هي الزكاة، يعني نية. طبعا النية دي عبادة، إنما الأعمال بالنيات، فنية شرط فيها كأي عبادة، ودي كمان عبادة يتكرر وجوبها كل إيه، كل عام، كل حول، واخد بالك، فتفتقر إلى تعيين الإيه، النية. زي الصلاة، لازم تعين ده صلاة ظهر، صلاة عصر، صلاة مغرب. رب سبحانه وتعالى أمرك بأداء الزكاة، أخبرك، فإن لم تقصدها، أخبرك، لا تكون ممتثلا. يبقى لابد أن تفعلها بنية الامتثال حتى تكون إيه، ممتثلا، وتبرأ ذمتك وتخرج من عهدة الإيه، الطلب. لكن لو لم تنويها بقيت في عهدة الطلب، لأن أنت أصلا المال ده يصرف في عدة جهات. يصرف، تعطي الفقير إنه ممكن زكاة، ممكن كفارة، ممكن نذر، ممكن صدق التطوع، أخبرك. طب أنت لازم تحدد واحدة من هذه الأنواع، أخبرك، فلابد من الإيه، فاعتبرت النية لتمييزها عن إيه، أنواعها الأخرى. واضحة كده؟ ويشترط لإخراجها نية من مكلف، يعني يشترط أن يكون إخراجها من مكلف، سواء أخرجها عن نفسه أو عن المجنون أو الصبي اللي هو وليهم. المكلف ده اللي هو البالغ العاقل، ده تصرف مالي فأشبه سائر التصرفات المالية، لكن الصغير والمجنون ما لهمش طبعا إيه، دول مش مكلفين، فمش هتعتبر لهم نية، واخد بالك. فالولي ينوب عنهم، الولي ينوب ايه عنهم في اداء الزكاة. النية ان ينوي انها زكاة مال، زكاة مالي، او زكاة الصبي اللي انا وليه، او زكاة المجنون اللي انا ايه، وليه. محل النية القلب زي اي ايه، اي عبادة، مفيش تلفظ بالايه، بالنية. في بعض الحالات هيستثني فيها النية، في حالات يستثنى فيها النية في الزكاة. ممكن ده يجي لك سؤال كده، خدلك، لو أخذها الإمام منه قهرًا، هو مش نيته، خدلك، فلا يؤمر بأدائها مرة ثانية. أخذها الإمام منه قهرًا ومش عايز يديها له، لكن أخذها قهرًا، أو الساعي أخذها منه قهرًا، وكان لا يريد أن يعطيه الزكاة، فتجزئه، تجزئه في المذهب يقول ظاهرا، ظاهرا يعني في الظاهر، يعني لا يؤمر بإعادة الزكاة مرة ثانية، أخذلك. طب لو هو محبوس وأنا مش قادر أوصل للمالك، أو أسير وأنا لا أستطيع أن أصل لي، واخد بالك، فالساعي جه وجد المال ومش واجد، مش لاقي مين، رب المال، عشان يأخذها منه لأنه محبوس مثلا، واخد بالك، فيأخذها الساعي من المال. طبعا هنا هو هنا إيه، لم ينوي. في هذه الحالة تجزئه ظاهرا وباطنا، واخد بالك، مش هنقول ايه باطنا بس عليكم السلام طبعا. مش هنقول ظاهرا بس زي ديكها، ظاهرا وباطنا. ليه؟ لأن الساعي أو الإمام اللي أخذها ليه ولاية، إن هو اللي حابسه، ليه ولاية على إيه؟ على رب المال. فنيته في الأخذ قامت مقام نية إيه؟ هذا رب المال، زي الولي لما ينوب عن الصغير والمجنون. وما فيش تقصير من رب المال، ولا تقصير من رب المال، أخذ لك. فهنا تجزئه ظاهرا وباطنا، لكن الحالة الأولى تجزئه في المذهب بيقولوا إيه؟ ظاهرا. وفي بعض، في بعض أظن أبو الخطاب الكلوزاني بيقول إن هي في الحالة الأولى إن أخذها الإمام منه خارا ولم ينوي فلا تجزئه، واخد بالك؟ عشان كده هو فاز يقول تجزئه ظاهرا، يعني لا يؤمر بإيه؟ بإعادته. وإن كان في في الباطن هو إيه؟ لم ينويها فتفتقر إلى النية كشرط فيها، هو لم ينوي إن هذه هي زكاة فلا تجزئه، لأن أصل الإمام ده ولي عن الفقير مش ولي عنه، وكيل عن الفقير مش وكيل عنه، فلا يكون مقامه. لكن أقاموه مقامه لما كان هو ولي ولا عليه بالحبس. انتوا معايا ولا مش معايا؟ واضحه كده؟ وكده يقول الماتن وله تقديمها بيسير، له اللي هو المزكي، خد بالك ان هو يقدم الزكاه، يقدم النيه، يقدم النيه بزمن يسير، يعني يقدمها عن الاخراج او عن الايصال الى الفقير، واخد بالك؟ يقدمها عن الاخراج، يقدم النيه عن الاخراج بزمن يسير، زي الصلاه، ممكن انت تنوي الصلاه وتنشغل بعض شيء ثم تكبر فيجزئ. طب لو هو ايه قال ان هذا المال هو الزكاه، يعني عنده محصور وطلع منه الايه العشر او نصف العشر وقال هذا هو الزكاه فعزله، وطال الفاصل، نيه العزل دي لا تجزئه مع طول الايه، مع طول الفاصل، واخد بالك؟ فالافضل قرنها، يعني مقارنه النيه بالدفع. هو بيقولوا ايه خروجا من خلاف من اوجب المقارنه، زي الحنفيه، زي بيقول ابن عبدين ان بيوجب مقارنه النيه للايه، للدفع. فهو خروجا من خلاف بيقول الافضل ان هي ايه، لكن تقرن، لكن ممكن تقدمها بالزمن الايه اليسير الذي يتجاوز عليك، بالزمن الطويل لا. فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة، اللي هو المخرج ينوي أن دي زكاة أو ينوي أن دي صدقة إيه؟ واجبة، سواء كان صدقة واجبة نذر أو كفارة أو صدقة فطر، يعينها يعني، واخد بالك؟ لو نوى صدقة مطلقة بيقول لك ولا يجزئ، النوى صدقة مطلقة لا، لازم يعينها. طب الصلاة مش صار برضه يعين، ده ظهر وده عصر وده مغرب، ايه جه ولا بد ان هو يعينها كالايه، كالصلاه. طيب لو هو نوى صدقه مطلقه واخرج كل ماله هل تجزئه؟ لا تجزئه، لان هو ما عينش، لابد ان يعين الايه، زي واحد ما نواش ان ده صلاه الظهر وفضل يصلي من الظهر للعصر وما نواش ان ده الظهر، ولا تجزئه عليه الظهر، عليه صلاه الظهر ايضا. فلو هو لو نوى صدقة مطلقة وما عينش لصدقة فطر أو صدقة كفارة أو نذر أو زكاة مال أو ما عينهاش، ولو كان أخرج كل ماله فلا تجزئه، ولا يجزئ إن نوى صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله، لا يجزئه عن الفرض، زي يكون قاعد يصلي صلوات مطلقة كده، ها لا تجزئه عن الإيه، عن الفرض. بيقول لك شوف الحته الثانيه دي بقى، ولا تجب نيه الفرضيه، ما هي الزكاه لا تكون الا فرضا، فمش لازم اقول دي ايه فرض، لا يكفي لا تكون الزكاه الا فرض، فيكفي ان هي ايه يعينها خلاص. ولا يعني ولا يجب ايضا تعيين المال المزكى عنه، واخد بالك؟ مثلا حتى لو اختلف المال، عنده خمس من الإبل فطلع عنهم إيه؟ شاه. وعنده 40 من الغنم طلع عنهم إيه؟ شاه. مش لازم يقول الشاه دي بتاع دول ولا شاه دول، لا خلاص دي بتاع الزكاة، دي بتاع الزكاة، طلع شاتين مش لازم عن كل واحد عن إيه؟ عن أيهم. لو عنده صاع هيطلع عن الفطرة، واخد لك، وعنده مثلا العشر بتاع الزكاة بتاع الأرض بتاع صاع مثلا يعني، واخد لك، فمش لازم يقول صدق ده خلاص يعين دي الايه الفريضة، واخد لك، يعين ان هي دي الايه، يعين الفرض ان هو يخرج زكاة كذا وكذا، مش لازم يعين الصاع ده بتاع كذا وصاع كذا او الشاة بتاع كذا، نية الايه الفرضية. يعني كان الشيخ اهم شيء انه يفرق بين الفريضة ولا الفريضة. ايوه لازم يفرق. طيب خلي بالك في جزئية تانية في النية، فلو نوى الزكاة عن ماله الغائب ماشي، هو مش عارف المال ده تالف ولا غير تالف، وعنده مال حاضر، ما احنا قلنا مش هينوي دي تخالف الصلاة هنا، يعني هنا يخالف الايه يعني في الحكم ده يخالف الصلاة، هو هنا مش لازم يعين دي ايه زكاة كذا او زكاة المال الحاضر ولا زكاة المال الغائب، هي يطلع شاه وخلاص. فلو هو عنده مثلا مال غائب خمس من الإبل ومال حاضر 40 من الشاة، وهو طلع شاه قال هذه عن المال الغائب، فإن كان تالفا فهو عن الحاضر، هو مال المفقود يعني ضاع منه شرد، واخد بالك، فهو بيقول انا لو ما كانش تلف فهذه عنه، فان كان تلف فمش هقول بقى نفل، اقول لا دي عن الايه عن الشيه الاربعين شيه الحاضره تجزئه، لو بان ان ذاك المال الغائب تلف تجزئه عن الايه، واخد بالك. ممكن تدخل لا بس الدين كده كده يقبل، مش عارف ممكن يرجع له ولا يدخل. واضحه كده يا جماعه، مال غائب هو مش موجود، واخد بالك، مال غائب يعني مش موجود، واخد بالك، بلاش حاجات ان هو دين. مثلا سرقت شياه من عنده، سرقت ابل، فالمال غائب او شردت عقبال ما ترجع وهكذا يعني، واخد بالك. طيب وضحت المسألة دي؟ يبقى طلع شاه واحدة، طيب ما هو طلع واحدة قال هذه عن ايه؟ عن غائب، اللي انتلفت بيجى عن الحاضر، خلاف المسألة دي، خد بالك، فهو اتضح ان هو ايه؟ تلف. ما هو ممكن يكون الحاضر ده لسه زكاته ايه؟ حوله ما حلش، فلما يحول الحول وده كبير ان هو تلف تجزئه عن هذا، ماشي كده؟ حول واحد لا لا ما لا ما هو دي زكاته متأخرة، الحاضر زكاته متأخرة، فيقول هذه عن الايه اللي حاضر حوله هو غائب، فإن بان تالفا فعن الايه، فإن شاء الله هنتكلم بعد شوية عن تعجيل الايه، تعجيل يجوز ان هو يعجلها الزكاة. اما ان هو الزكاة عن المال الغائب فبان الغائب تالفا ما قالش بقى ايه ده هو هنا عين ونوى ان ده عن الايه عن الغائب وما قالش ان تلف فعن الحاضر فبان الغائب تالفا يبقى ما ينفعش يعدل النيه لان هو نواه لانه اصلا مثلا بيقول مش لازم تنوي يعني هي عن الفريضه وخلاص لا هو هنا عين طالما ان عين لا تنتقل الى ايه الى غيره كيف تفهم الصلاه احنا دي موضوع غير الصلاه ما الصلاة لازم يعين ده ظهر ده عصر ده مغرب ده عشاء واخد بالك يعني ايه بص الصلاة شرط مع النية تعيين ما يصليه من ظهر او عصر او جمعة او مغرب او عشاء او وتر او صلاة راتبة واخد بالك يبقى هو عنده نية جنس الصلاة ونية التعيين يعني في الصلاة اللي بده يعني يعين نية جنس الصلاة ونية الايه التعيين ما كده يقول الماتن وإن وكل، مش كده؟ نعم. وإن وكل في إخراجها مسلما أجزأت نية الموكل مع قرب الإخراج، وإلا نوى الوكيل أيضا. وإن وكل اللي هو مخرج الزكاة، مخرج الزكاة وكل في إخراجها مسلم، والمسلم ده نصا لابد أن يكون ثقة عشان ما يصرفهاش وخلاص، مش كده؟ احنا قلنا الإمام لو فاسق ما يدهلوش، صح ولا لا؟ قال هو يوكل واحد لازم يكون مش عقم، مش فاسق، لازم يكون ايه؟ ثقة، عدل، لازم يكون مكلف، ولازم يكون ايه؟ مكلف، يجي مسلم ثقة مكلف، طالما انه هينوب ان انت بتوكل في التوزيع، سواء كان رجل او امرأة يصح. ممكن توكل امرأة، احيانا ممكن امرأة تنوب في التوزيع، ممكن لنساء مثلا، مش لنساء، ممكن تعطي الزكاة للفقراء النساء يعني. يبقى وإن وكل في إخراجها مسلما أجزأت نية الموكل، بس نية الموكل مخرج الزكاة تجزئ، لأن هو ده وكيل إيه؟ وكيل عني، فنية أنا تجزئ. لكن هو بيقول لك نية أنا فقط تجزئ مع قرب زمن الإخراج، من زمن التوكيل يعني. يعني هو يوصلها للفقراء، انا نويت انا قلت له وزعها، هو مش لازم ينوي انها زكاه بتاعت فلان، طالما ان هو هيوزعها ايه قريبا، يتعجل في توزيعها. بيقول لان الموكل هو الذي عليه الفرض، وتاخير الاداء عن النيه بالزمن اليسير احنا لسه قايلين ان هو ايه جائز، والا يعني إن لم يكن مع قرب زمن الإخراج، في هذه الحالة لابد أن ينوي الوكيل أيضا. بعد الزمن واخد لك، فإحنا بنقول إيه هنا في هذه الحالة، طالما أنه وكيل عن نفسه كأنه هو نفسي يجدد النية تاني، ده لسه جايين الكلام ده من شوية، يجدد الايه النيه ثاني، يبقى لابد من الوكيل ايضا ينوي في هذه الايه في هذه الحاله. يبقى انا الوكيل انوي عند التوكيل، والموكل ينوي عند الايه عند الدفع، ده عند طول الايه المده، حتى لو يعطيها للامام، لو انا هوكل وده يعطيها للامام ايضا ينوي انه يعطى له ايه زكاه، لأن لو ما أعطاه له الزكاة الإمام ده وكيل عن الفقراء. خلي بالك، وإن دفع الزكاة، الكلام متداخل ولا إيه؟ هنا يقول ولا تجب نية الفرضية ولكن تعين المال المزكي، نية الفرضية أنا نويت الفرض، يقول ولا تجب ولا تجب نيته الفرضية، يعني لا يجب عليها من أنه الفرض كمان، ولا تعين المال المزكى، ما الكلام على تعين بس نية الفرضية ايه؟ ما يموش اللي ده فرض، ما هي لا هي تنصرف، اقول لا يجب انه ينوي الفرضية ليه؟ لان هي النية طالما انك تنوي الزكاة بس، فالزكاة لا تكون الا فرض، فكأن هي يعني كأنها مضمنة داخلها. زي الصلاة، أنا قلت الظهر مش لازم تقول فرض ولا حاضرة ولا قضاء، ما احنا قلنا الكلام ده في المذهب، فبينه الفرضية خلاص. حضرتك حضرتك اتكلمت على التعيين، هو ملوش التعيين، مش لازم يعمل له التعيين، لازم يحل الأجنبي، هو يحلها فرض خلاص؟ طيب، طب إن دفع الزكاة إلى الإمام، المخرج نفسه دفعها للإمام، هو نوى، والإمام لم ينوي حال دفعه إلى الفقراء إن دي زكاة فلان، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، لأنه وكيل عن الفقراء مش وكيل عن نفسك. خذلك. طيب هتكلم بعد كده عن نقل الزكاة. بيقول والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده. لو انت عندك اموال متعددة في البلدان، عندك هنا شياه وهنا ابل وهنا زكاة عروض تجارة وهنا حلي وخدلك ومتعددة الاموال في البلدان، فزكاة المال اللي في البلد الفلاني بيقول الافضل انها تخرج في فقراء هذه البلدة في المحل بتاع اللي فيه الايه المال. ممكن تنقلها دون مسافة القصر، لان البلاد اللي دون مسافة القصر تعتبر كالبلد الايه الواحدة، يجا دون مسافة القصر ممكن تنقلها، لكن بعد مسافة القصر هتكلم عليها. طيب لو تشقصت الزكاة يعني تجزأت، يعني لي 20 شاهنة شركة مع شخص 20 وهو 20 ولي بلد تانية ايه 20 هو لي 20، انا عليه هنا نصف ايه نصف شاه وهنا ايه نصف شاه، فلي ان ادفع شاه في اي البلدين دفعا لحرج الشركة. الشركة عن مين؟ عن الفقراء. ما اشتركوش الفقراء في ايه؟ نقول له هنا نصف وهنا نصف، ما اشتركوش، فده مش دفع لحرج الشركة عني انا، لا عن الفقير، واخد بالك؟ فهذه الحالة، هذه حالة مستثناة من الأفضلية، ان هو الأفضل ان يدفع كل زكاة كل مال في بلدي بلد المال، الا ان تشقص المال فله ان يجمع المال الواحد واخد بالك ويخرجه في اي البلدين. ويحرم نقلها الى مسافة قصر. خلي بالك صورة التشقيص دي مستثنى لهذا التحريم، يعني لو في تشقيص هو خبك دون مسافة القصر هو بيقولك مفيش مشكلة فيها، لكن لو المال مشقص انا ممكن اقولها حتى لو البلدين بينهم ابعد مسافة القصر، فيحرم في غير حالة الصورة اللي هي صورة ايه تشقيص الاموال. واضح كده؟ يستثنى. ويحرم مطلقا في غير هذه الصورة نقلها، سواء كان النقل لرحم او لشدة حاجة او لسد ثغر من الثغور او لغير ذلك في فقراء بلدهم، واخد بالك؟ خلي بالك، استنى بس شوف بس قيود المذهب بعد. يبقى يحرم نقلها مسافة قصر، لكن هذا التحريم المذهب بيقولوا ايه؟ مع وجود مستحق. يعني عند واحد عنده شدة حاجة هناك، وفي بلد انا في واحد عنده شدة حاجة، يبقى في هذه الحالة ايه؟ انا بلدي قوي، ويحرم ان انا اترك واروح للي هناك. ماشي كده؟ عرفت انت كده الوقت؟ ما لم ايه يجا دوت مع التحريم مع وجود ايه مستحق. لكن لو فضل عن حاجة البلد، انا وزعت بلدي وفضل عن حاجة ممكن انقله فوق مسافة الايه القصر، واخد بالك؟ لم اجد في بلدي من يأخذ. ومثله أثر معاذ وعمر لما هو نقل الزكاة قال لم أجد من يأخذها، كان الشيخ الألباني مضاعف الحديث ده الأثر ده، فهم بيستدلوا بيه. عشان كده يقول لك لو لم يجد من يأخذ الزكاة له أن ينقلها حتى إيه بعد مسافة الإيه القصر. يجي عندنا كم حالة مستثنى من التحريم؟ التشقيص ولم يجد مستحق في بلده يستحق مستحق في بلده. أيوة. المستحق وانفضل عن. انفضل عن انفضل عن إيه حاجة. طب لو في مستحق أشد من المستحق البلدي. ماذا مصدر القصر؟ آه. المستحق البلدي أولى. يمكن. يجي إحنا الأولى إن إحنا إيه؟ بلد. في البلد. طالما إن أنا عندي مستحق للزكاة في بلدي يجي لا أتركهم. بيستدلوا بأثر بحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعث إلى اليمن أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. يعني المقصود أنهم فقراء إيه؟ تؤخذ من أغنيائهم من أغنياء اليمن ترد على فقراء الإيه؟ اليمن. اليمن. وتجزي دي مسألة تانية كنت هتسألوا فيها دلوقتي. وتجزي يعني هو إن خالف ونقل بعد مسافة القصر وما راحش المستحق ولا كذا ولا كذا وراح نقل هو مع حرمة الإيه النقل لكنها تجزئ بتصح مع الإثم. أيوة تصح مع الإثم. أصلا هو دفعها إلى أيضا المستحق فهو زي الدين زي الإيه الدين واخد بالك يبرأ كالدين يعني عليه دين وأعطاه فظلم أنه أوصلها إلى المستحق يجي كأن الدين أعطاه لإيه للمدينة يجي تجزي. إيه الحكمة في حرمة النقل من البلد الأقرب أو بلد المال المزكي بلد المال المزكى إلى مكان أبعد؟ ويقول لك لأن فقراء أهل كل مكان إنما يعلم بهم غالبا أهل المكان والقريبين منهم وهم لهم أطماع ونظر يتعلق بالمال واخد بالك وهم لهم حرمة الجوار الأقربون أولى ولهم حرمة قرب الديار فعشان يستغنوا أنت لو تركته ممكن لا يعلم بهم أحد فأنا أدفع لهم الزكاة ليستغنوا إيه بها بلد. زي الاخوة بتوع التبليغ كده كان الشيخ الألباني وجهة نظره في الإنكار عليهم ان هم ايه يروحوا لك احنا نسافر نبلغ طب وانتوا بلغتوا الناس اللي هنا تتركوا اهلكم والناس دول محتاجين وتروح تقول لي بلغ هناك كان حالا منهم ناس تروح في باكستان في الحرب ويقول لهم مع ان هو اذا حضر الصف تعين عليه القتال واخد بالك مسلم ها ها ويقول له لا تعالى نقعد في المسجد تعالى خش صلي في المسجد متعايلين عليهم القتال ويسيبهم وبعدين يقول اروح بلد ثانيه بقى في شويه عايزين شويه فقه كده في الدعوه. طيب هيتكلم بعد كده يعني جزئيه كده نقل النذر واخد بالك نقل الوصيه المطلقه اللي ما تخصصهاش الموصى بمكان معين والنذر المطلق والوصية المطلقة اللي مش متحددين بمكان معين دول لا يحرم نقله لا يحرم ايه نقله لان العله اللي احنا قلناها في الحكمة اللي احنا قلناها في عدم نقل الزكاة غير متوفرة في هذا الايه في نقل النذر والكفارة الا اذا عينوا يبقى طبعا لابد ان يفي بنذر كما ايه عين. بقول لك الفرق ان الزكاة مواساة راتبة في المال تتكرر حتى يعني هو الأصح زي يقول الشيخ العثيمين كده ان انت تدي الفقير كفايته لكل عام تدي كفايته لايه يعني انت تجيب مثلا حاجته كام مثلا يكفي 1000 شهر 1000 جنيه في الشهر هو اسرته حاجته كده هو اللي بيدخل له 500 جنيه او 400 جنيه جده فقير عايز كام كل شهر 600 في 12 7200 تدي له 7200 زكاة المال بحيث انك انت ايه تكفي عن السؤال بقية العام دي السنة الجاية تدي له الفلوس لعينها يجي انت كده ها انت تكفلت بأسرة واخد بالك ده الأصح ان كل غني يتكفل بأسرة واثنين وثلاثة أو ممكن طبعا ما تكفيش ممكن كل اثنين يتكفلوا بفقير يغنوه فده الاصح كده. مش تروح تدي له مثلا زكاه ما تفرج له 5 جنيه و10 جنيه، طب هتعمل له ايه ده؟ واخد بالك؟ فبعينه هياخدها ومش هيتعفف. فانت هي اصلا ايه؟ مواساه راتبه في الايه؟ في المال، كل سنه بتدي له. واخد بالك؟ لكن ديك مره واحد نذر مره، وصيه مره وخلاص. فهي اصلا لجبران مال الفقير، فتجبر من العام الى الايه؟ العام. طيب. لا طبعا العيانه في حته، الوصيه لو عين وصيه، انا وصيه على فلان جاء على فلان، النذر على فلان جاء على فلان، ما ينفعش انقل ان جاي وفى. طب انا دلوقتي هنقل الزكاه في الحالات اللي قلنا ينقلها دون مسافه القصر، او الحالات اللي قلنا يجوز ان ينقلها بعد مسافه الايه؟ القصر، او هو اصلا خالف ونقلها في غير الحالات. مؤنة النقل على مين؟ على الفقير ولا على رب المال؟ على رب المال. واخد بالك؟ طب لو في حاجه بتتكال وقال له واحد جاب واحد يكيل له، مؤنة الكل على مين؟ على رب المال. لو قال له وزن، مؤنة الوزن على مين؟ على رب الايه؟ المال. انت بتسلمها للفقير كامله، واخد بالك؟ توفي تديها له. مسألة أخرى اللي هي آخر مسألة في الفصل دوت، تعجيل الزكاة. يقول: ويصح تعجيل الزكاة لحولين فقط. والحولين فقط ده عشان الايه؟ اللي ورد بس نفس تعجل صدقة العباس لعامين، فقال لك بعد كده مش هينفع. ويصح تعجيل الزكاة لمدة حولين، ما بتعجل من العباس صدقة الايه؟ عامين، سنتين. وخلي بالك من الجزئيه دي، لان فيها ايه يعني؟ صعبه شويه يعني، المسائل هنا متداخله شويه، فنركز فيها عشان ايه ما نتلخبطش. واصلا حق المال دوت، واخد بالك، انت بتاجل عليه ارفاقا بالمزكى. طالما ان هو ارفاق جاز تعجيله قبل اجله. ففي بعض الحالات بل بالعكس قد يكون التعجيل ارفاق للمزكي. احنا دايما بنقول الناس اللي عندهم الزكاة احيانا يجي في وقت الزكاة ويصعب عليه ان هو ايه؟ يخرجها. نقول له عجلها. لما تلاقي فقير ادي له فلوس واكتبها عندنا زكاة المال. تلاقي فقير ادي له فلوس زكاة المال واحسب احسب احسب اخر السنة، شوف انت عليك كام وباقي عليك كام. فده هو بتجي اسهل له، هو بيسد حاجات الفقير على طوال العام، وبتطلع عنه بالايه؟ بالتقسيط ايسر ليه. ممكن يجي في اخر السنه عليك مثلا 10,000 جنيه ما يرضاش يطلعها، لكن لما يطلع هنا مبلغ هنا مبلغ هنا ويجمع يلاقي عليه مثلا في الاخر 1000 ولا 2000 يجي سهل الايه؟ العمليه. فهي ممكن يكون فيها ارفاق بيه. اصلا انت لو ما عجلتش بتقول معلش انت ممكن ايه؟ كمان لما تحل لازم يعجل. واخد بالك؟ فايه انت اصلا بتقول له ما تعجلش ارفاقا به، ممكن يكونش معاه. فممكن تعجل. واخد بالك؟ فجاز ايه؟ تعجيل. زي النبي ما عمل. حولين فقط، يعني لا تعجل لاكثر من حولين. محل جواز التعجيل هي دي المسألة ده، إذا كمل النصاب. النصاب سبب والحول شرط. النصاب سبب والحول شرط. في قاعدة دكتور الزحيلي يكتب اسم القواعد الفقهية، كتاب مهم جدا وحلو يعني، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، كتاب كبير بيجيب المذاهب القواعد الفقهية المتفق عليها عند الأئمة الأربعة، وبيجيب تطبيقات وشرح وحاجات كتيرة جدا، وبعدين بيجيب القواعد الفقهية اللي عند الحنفية بس اللي انفرضوا بها عن باقي الأئمة وتطبيقاتها، وبعد كده اللي عند الايه المالكية وتطبيقاتها، عند الشافعية وتطبيقاتها، عند الحنفية وتطبيقاتها. كتاب حلو يعني. اتفضلك الاول اللي اتفق عليه الاربعه، بعد كده كل مذهب على حده. من هو كلام واضح اللي انا بقوله. فهو بيقول ايه العبادات، اكتبها القاعده دي، العبادات كلها لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها. قال العبادات كلها لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها قبل شرط وجوبها. السبب ألصق بالعبادة، لأن السبب مرتبط بالعبادة سلبا وطردا. يعني السبب يرتبط به العبادة عدما وإيجادا، يعني يترتب على عدمه العدم وعلى وجوده الوجود، مش كده؟ وجد يوجد، لا يوجد لا يوجد، غير الشرط. ممكن الشرط يوجد ولا توجد العبادة، زي الوضوء يوجد ولا توجد العبادة. فالشرط ألسق، عشان كده لا أقصد السبب ألسق، فلا تقدم العبادات على سببها، لكن ممكن تقدمها على شرطها. زي ايه؟ زي الصلاة، دخول الوقت سبب، واخد بالك؟ هل يصح تقديم العبادة على دخول الوقت؟ لا يجوز أبدا. ملك النصاب سبب، فلا يجوز تقديم الزكاة على ملك النصاب، لا يجوز تقديم الزكاة على ملك الايه النصاب. واضحة كده المسألة دي؟ ندي أمثلة عليها. اليمين مثلا، اليمين ليه سبب، ايه هو اليمين؟ هو سبب لأقصد الكفارة، الكفارة سببها اليمين. يبقى ما ينفعش قبل ما تحدث تقول اطلع كفارة، لكن شرطها انك تحنث، فممكن تعجل الكفارة قبل الحنث. يعني انت خلاص نويت تحنث، عجل الكفارة يجوز، لكن ما تقدمهاش على اليمين. وبتدل حديث صلى الله عليه وسلم لا أحلف على يمين فأرى غيرها خير إلا كفرت عن يميني بعض الناس، ثم أتيت الذي هو خير، أو أتيت الذي هو إيه خير. طيب يجوز إخراج الزكاة بعد ولا قبل ملك النصاب؟ بعد، لأن ده إيه سبب. يجوز قبل حوالان الإيه الحول، لأن ده إيه شرط. واضحة كده؟ شرط الصلاة. هقول لك أنا الوضوء الطهارة دي سبب وجوبها الحدث، صح؟ وشرط الوجوب فعل الإيه العبادة المشترط لها الطهارة، فممكن تقدمها على العبادة ولو بالزمن الإيه الطويل. واخد بالك؟ مثل تاني عشان السبب بتاعها حدث، هو الحدث. ايوه، كفرت الاحرام، لو واحد مثلا كان في عذر واحتاجنا لكفرت الاحرام بتاعته، العذر ده السبب العذر سببها، انت عندك عذر خلاك هتفعل محظورات الايه الاحرام، ممكن بعد العذر تقدمها حتى قبل ان تفعل المحظور. انت جالك عذر هتلبس الحرير، هتلبس المخيط، قبل ما تلبس ممكن تقدم الايه الكفارة، لان فعل المحظور ده شرط ليها. واخد بالك؟ والعذر السبب إجابته. بعد العذر وقبل الايه؟ قبل فعل الايه المعذور. المهم طيب اللي عايز يرجع للتفصيل للمسألة دي يرجع للكتاب اللي احنا قلنا عنه دوت. نرجع لموضوعنا، بيقول لك ايه؟ يصح تعجيل الزكاة حولين فقط اذا كمل النصاب، يعني محل جواز التعجيل اذا كمل الايه النصاب، لانه هو ايه السبب اللي هو ايه سبب مش شرط. يعني لا يجوز خدلك الا اذا كمل النصاب، يجي لا تقدمها على النصاب. ولا يجوز اخراج الزكاة معجلة عن معدن او ركاز او زرع قبل تحصيل ما اخرج عنه من معدن، من معدن يجي، ما هو ده السبب واخد بالك. والركاز لما اطلع، والزرع لما يبدو ايه صلاحه، وزكاة التمر وكذا قبل بلوع ايه قبل طلوع الطلق، لو الزبيب لما يحصره. لكن لو عملت قبل كل الحاجات دي جدا تقديمها قبل سبب الايه قبل سبب الوجوب في حتة نقطة صعبة شوية. فأما تعجيل الزرع، أما تعجيل زكاة الزرع يعني واخد بالك بعد نباته، وتعجيل زكاة التمر بعد طلوع طلعه، وتعجيل زكاة الزبيب بعد طلوع حصرمه فجائز ومجزئ في الأصح. لأن وجود الزرع وإطلاع النخل وخروج الحصرم، يعني هو أول ما يحصرم مش لازم يستنى لما إيه يطلع، هو الشرط. أيوة اللي هو الشرط. شوف أقول لك إيه بقى، طلوع خروج الزرع وإطلاع النخل وخروج الحصرم بمنزلة ملك النصاب، وانك انت تدركه ده بمنزلة حولان الايه الحول. فممكن اول ما يحصر وكذا تخرجه قبل ان تدركه، لان السبب وجد ودك حولان الحول الشرط. الشرط شيخ الحصاد ماشي. ايوه انا بقول لك كده، اللي هو الادراك اللي هو الحصاد. ما هو برضه زكاة الفطر اصلا متعلقه بايه بالفطر، ممكن تقدمها ايه في شوال، تقدمها في اخر رمضان. لا يعني هو اول ما بدا قال ايه، ويصح التعجيل لحولين اذا كمل النصاب. لا يعني لا يصح او لا يجزئ التعجيل، اخرج الزكاه نطلب التعجيل. بس هنا الناس يعني في شراح كتير فهموا الموضوع ده خطا، اللي انا هكلمك فيه ديت. لا منه للحولين، هو ابن ابي تغلب والمحش عليه والليبة دي ما انتبهوش للجزئيه ديت، فقال لا منه يعني من النصاب للحولين. فشرحها ازاي والكلام يستقيم، لكن هو في باقي الكتب وباقي المتون هو في زياده كده وهي تغير المعنى، فهو مش حاطينه، فخلي بالك من الجزئيه ديت. فبيقول لك ايه، لا يعني لا تخرجها معجله ان كان الاخراج من النصاب للحولين. يعني انا عندي 40 شاة، فانا طلعت من ال40 شاة بتاعه السنه دي وراح مطلع شاة ثانيه بتاعه السنه الايه الجايه، طب ما النصاب نقص فمش هتنفع، الشاة الثانيه دي مش بتاعه الايه النصاب مش موجود، فتبقى نفل. فهمت كده؟ هذا الفهم هو اللي فهموه ايه، هو في حته ثانيه اتغير المعنى بقى. بيقول لك ايه، لا منه للحولين، منه هم بيقولوا من المال المستفاد من النصاب، تفرق. وده الموافق لفعل الناس. يقول لك انا عندي 40 شاة هطلع شاتين، اصل عقبال السنه الجايه هتكون تولدت وبقيت ايه؟ بقيت الثانية تكمل النتاج يكمل نصاب اخر يعني اخذ لك يجي عند عليها شتين. فهمت كده؟ ده في هذه الحالة هو اذا كان هيخرج من المال المستفاد او عن المال المستفاد لا منه يعني من المال الايه المستفاد فلا يجزئ في هذا الحال لان هذا المال هو معدوم اصلا غير موجود. صح كانوا بيطلع زكاة شيء مش موجود. ايوه ايوه ده مش موجود لكن هو صحيح انه طلع عن الـ عن الـ ايوه انا هكمل لك المسألة مرتين. لا منه يعني من النصاب فنقص النصاب يعني هو في كل حالين لا يستطيع. ايه ماشي مش هينفع اخد بالك لكن هو ده من المال المستفاد. بيقول لك فمن ملك نصابا فعجل زكاته وزكاة ما يستفيده وما ينتج منه او يربحه فيه اجزاه عن النصاب دون الزيادة. يجزى عن النصاب ولا يجزى عن الزيادة. الزيادة لم تحضر أصلا عشان يخرج عنها. الزيادة لم تحضر حتى يخرج إيه عنها. لم تحل السبب نفسه لم إيه لم يوجد. فإزاي يخرج عنه؟ يجي بعد ما يوجد ما أخرجش تاني؟ لا علي أن أنا أخرج تاني. ليه؟ لأنه وجد. خدالك بكان الشيخ المفروض يحسب حساباته عن اللي يملكه في ايديه. ايوه انا ايوه خرج عنه سنتين على اللي يملكه لكن ما يملكوش ما يطلعش عنه. تمام كده اللي لسه هيجي ما طلعش عنه. صح لما يجي جدل يحول الجديد. طيب فان تلف النصاب او نقص وقع نفلا. النصاب بقى المعجل اللي هو منه بقى تلف او نقص يجي لنا اخرج ده واخد بالك يبقى يقع ايه نقع نفلا واخد بالك بلاش منه. يعني انا الوقت عجلت الزكاة المسألة دي نوضحها. لو انا عندي عجلت زكاة سنتين خلاص بتاع موضوع المال المستفاد خلاص عندي طلعت زكاة سنتين والمال اللي هو بتاع اللي هو ايه اللي انا طلعت عنه مقدما معجلا تلف يجي في هذه الحالة اللي انا اخرجته ده ما انا ما عنديش ايه نصاب يجي يقع ايه ها نفل. طب لو نقص حزيت له آفة جائحة مات الغنم مش عارف نقصه يجي يقع ايضا ايه نفل. لكن لما يكمل النصاب ما قلتش انا كنت خرجت عنه لا ما السبب مش موجود مش هينفع اقدمها عليه. يجي لما تستكمل النصاب تستأنف به حولا ايه حولا ايه جديدا. طب لو انا عجلت الزكاة الواحد وراح مات عطت لفقير زكاة بتاعت معجلة وراح مات تجزئ؟ نعم تجزئ. طب غني اصبح ايه مش فقير مش اهل الزكاة تجزئ؟ تجزئ عمن ايه عجل وقت الاداء كان ايه من اهلها. واخد بالك اخد جزئية في الموضوع دوت ان يسن للامام واسم ما حصل من زكاة او جزية من ابل او بقر او غنم. الوسم ده آلة بيسم بيها حديدية ويتكتب عليها كلمة ويسخنها على نار وراح يسم بيها الايه البعير. بتاع الزكاة يكتب عليه ايه زكاة واخد بالك او زكاة لله. الجزية يكتب عليها جزية صغار واخد بالك او يكتب زكاة لله او زكاة فقط. ليه بيعمل كده؟ حتى تتميز عن الضوال. لو هي شردت نعرفها اللي دي بتاعت الايه الزكاة وروح مرجعها تاني. طبعا الفخذ ده في الكبير الابل والبقر بيسمها على افخاذها لان هو الشعر فيه قليل فما يأذيهاش ممكن مع الكي ممكن تحترق فايه الشعر قليل هنا فما يأثرش عليها واخد بالك. والتأثر فيها اقل واخد بالك بيكون الالم فيه اقل يكون خفيف. في الغنم في الاذن يزمها في الايه في الاذن. طب واحد يقول لك طب ايه الوسم ده؟ طب ما الرسول نهى عن الوشم ونهى عن الوسم في الوجه. نهى عن الوسم في الوجه يعني اللي يسم يسم لا في الفخذ للابل والبقر او في الاذن للايه للغنم. اما الوشم الوشم ده موضوع تاني غير الوسم خالص. ده الوسم يكون في الجلد بس، لكن الوشم ده بإبر بيخرم الجلد واللحم والعروق حتى يخرج الدم، وبعد ما يخرج كده يلطخه بمادة كحل ولا أي مادة بحيث أنه يغير الجلد ولون الجلد تغيير دائم، عشان تحوش بتعملوا عملية تحت الجلد وحاجة زي كده، فده تغيير لخلقة الله عز وجل غير الوسم. طيب يعني بالمناسبة يعني واحدة مثلا ترسم على إيدها كده بالحناء، هل ده وشم؟ لا، الوشم اللي هو دائم. الكريمات اللي هي تبيض البشرة ومش عارف الحاجات دي أصلا بتخش في تغيير خلق الله عز وجل، لأن ده لو تغيير دائم واخد بالك يبقى ده معترض على خلق الله عز وجل، والمرأة يعني معترض على خلق الله عز وجل، ولعن الله الواشمة والمستوشمة، واخد بالك؟ فالوشم غير الايه غير الوسم. ان شاء الله نكمل في المره القادمه الكلام على باب اهل الزكاه. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.